الثاني التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. هذه فائدة مهمة جدا نبه عليها المصنف رحمه الله، قال في الآية التنبيه على الإخلاص في قول أدعو إلى الله، قال لأن كثير من الناس وإن دعا إلى الحق يدعو إلى نفسه، يعني أنت تسمع منه الدعوة إلى الحق لكنه في باطنه يدعو إلى نفسه، يريد الشهرة، يريد السمعة، يريد الرئاسة، يريد المال، فهو يدعو إلى الحق لكن في باطنه يريد هذه الأشياء، فهذا فيه التنبيه على الإخلاص، تنبيه على أدعو إلى الله لا إلى نفسه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.